فصل: ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة: أحدها الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهم القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهم القضاء حسبك المريض، أو على أنفسهما وولديهما أيضا في الحكم كذلك. ثاني: الحائض والنفس لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض والنفاس كالحيض. طيب، وفي قول المؤلف رحمه الله: الحائض والنفس لهما الفطر. لهما، التعبير باللام قد يقول القائل فيه نظر، لأن الفطر في حقهما واجب، ولذا لو كانت العبارة الحائض والنفس فتفطران ولا يصح منهما الصوم كان أولى، يعني لهما الفطر، يعني كان المسألة مسألة تخير. لكن ما بعدها صحيح أنه يدل عليها في قوله ولا يصح منهما الصيام، لكن مع ذلك لو قال الحائض والنفس تفطران بدون لهما كان أولى. كما ذكرنا في باب الحيض والنفاس: والنفاس كالحيض فنقيسه عليه. وقول المؤلف رحمه الله: والنفاس كالحيض فنقيسه عليه، صريح كلامه أن فطر النفس بالقياس، أن فطر النفس وعدم صحة الصيام منها بالقياس، وهذا فيه نظر، بل يقال إن فطرها وعدم صحة الصيام منها بالنص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تبكي لما حاضت بالصيف، قال: لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا، سمى الحيض نفاسا، والحيض يطلق على النفاس. طيب، هل النفاس يطلق على الحيض؟ الآن المؤلف يقول: النفاس كالحيض نقيسه عليه، يعني أن النص ورد في الحائض أنها يجب أن تفطر ولا يصح منها الصيام، بقي النفس يقول بالقياس على الحائض. إحنا نقول في الواقع الأمر أننا لا نحتاج إلى القياس، لأن لدينا نصا وهو أن النفاس، أن النفاس حيض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا. نعم. ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده، وإن انقطع دمها ليلا فنوى في الصوم. إذا وجد في جزء من اليوم، جزء من اليوم سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، فلو حاضت خرج منها الدم قبل الغروب بلحظة فإن صومها يفسد، لكن لو أحست بآلام الحيض وبانتقاله ولم يخرج فصومها صحيح. يعني امرأة مثلا أحست بانتقال الحيض ولكن لم تر دما، لم تر الدم، فصومها صحيح، لأن الأحكام، أحكام الحيض وكذلك أحكام المني، معلقة بالرؤية. ولهذا في حديث أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. هذا بالنسبة للمني. بالنسبة للحيض أيضا نقول إن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وبالانتقال لم يوجد الأذى، الأذى لا يوجد إلا إذا خرج الدم. نعم. وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه. وهذه في معناه الثالث: المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه، فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر، لأن الضرر موجود. طيب، الثالث: المريض، المريض له الفطر وعليه القضاء، للآية الكريمة: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هل كل مرض يبيح الفطر؟ لا، ليس كل مرض. المرض الذي يبيح الفطر هو ما يزيد الإنسان في مرضه أو يؤخر البر. فإذا كان الإنسان مريضا لو صام زاد المرض، أو لو صام تأخر البر، في هذا الحال يجوز له، يجوز له الفطر، بل قد يجب عليه الفطر. إذن المرض الذي يبيح الفطر وما كان يزيد في المرض لو صام أو يؤخر، أو يؤخر البر. يقول: فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس يبيح الفطر. طيب، الصداع اليسير، المهم المراد كوجع الضرس يعني اليسير، أما أحيانا قد يكون كثيرا بحيث يصيب الرجل بالصداع ربما أيضا يؤلمه رأسه. قال: والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن أصبح صائما. إذن الآن المريض إذا كان الصوم يضره وجب عليه الفطر للآية الكريمة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن ما المراد بالضرر هنا إذا كان الصوم يضره؟ هل الضرر يعلم بالتجارب أو بقول الطبيب؟ هل الضرر الذي يعني بالنسبة للصيام يعلم بالتجربة، يعني يقول إنسان هذا الشيء يضرني، أو بقول الطبيب؟ نقول عبرة بقول الطبيب. طيب، وهل يشترط في الطبيب الذي يقبل قوله هل يشترط أن يكون مسلما أو لا؟ نقول لا يشترط، لا يشترط إسلامه، بل الشرط أن يكون ثقة ولو كان كافرا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن قول الطبيب الكافر مقبول بشرط أن يكون ثقة. طيب، إذا كان الصوم يشق على المريض ولا يضره فهو مكروه في حقه، مكروه. طيب، إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه فالفطر حرام. فتبين لنا أن المريض بالنسبة للصوم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الصوم يضره ويشق عليه فالفطر واجب والصوم حرام. طيب، القسم الثاني أن يكون الصوم يشق عليه ولا يضره، شق عليه مشقة لكن لا يضره، فالصوم مكروه. الصوم في هذا الحال مكروه لأنه عدول عن رخصة الله عز وجل، ونقول له أفطر. القسم الثالث ألا يضره الصوم ولا يشق عليه، كوجع الضرس اليسير والصداع اليسير ونحو ذلك، فهذا يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. نعم. فالصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. نعم. إذن كل من يتضرر بالصوم له الفطر، واضح؟ يقول رحمه الله ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء، لأنه لا يزيل التكليف ويجوز على الأنبياء. المغمى عليه إنسان إذا أغمي عليه، فإما أن يغمى عليه جميع النهار فهذا لا يصح صومه، وذلك لأن الإمساك لا بد فيه من نية، والنية لا يمكن أن تتصور من المجنون. وإما أن يغمى عليه جزءا من النهار، بمعنى أنه يفيق جزءا ويغمى عليه البقية، فهذا يصح صومه. طيب، ولكن في المسألة الأولى وهي ما إذا أغمي عليه جميع النهار أو أغمي عليه أياما، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ هذا محل خلاف. ومثل ذلك الصلاة، يعني المغمى عليه هل يلزمه قضاء الصلاة والصيام حال إغمائه أو لا؟ فنقول إن كان الإغماء بسبب منه، يعني من فعله، لزمه، وإن كان من غير فعله لم يلزمه. فالذي من فعله كالبنج الذي يبنج هذا من فعله فيلزمه القضاء، وإن كان من غير فعله كما لو مثلا سقط عليه شيء أو أصيب بحادث أو ما أشبه ذلك فهذا لا قضاء عليه لأنه غير مكلف. يقول وإن نام جميع النهار صح صومه. وفرق المؤلفون بين المغمى عليه والنائم، قال لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه، والمغمى عليه لا ينتبه، ويجد الألم في حال نومه، والمغمى عليه لا يجد الألم في حال نومه. الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية، ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر. طيب، يقول رحمه الله الرابع السفر الطويل احترازا من القصير، فالقصير لا يترخص فيه برخص السفر. والفرق بين الطويل والقصير أن الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما دون المسافة. عند الفقهاء السفر الطويل والقصير، الطويل هو الذي بلغ مسافة القصر، ويستبيح به القصر والفطر والمسألة الخفين ثلاثة أيام. وأما السفر القصير فهو الذي دون المسافة، يستبيح به التنفل على الراحلة وأكل الميتة عند الضرورة والتيمم. السفر الطويل يبيح القصر والفطر والمسألة الخفين ثلاثة أيام، والقصير هو الذي دون المسافة يستبيح به ماذا؟ أولا يتيمم، ثانيا تنفل على الراحلة، ثالثا يأكل الميت عند الضرورة. نعم. والجمع بين الصلاتين، لكن الجمع في الواقع يعني جعلوا هذا الجمع لا يختص بالسفر، لكن هم يجعلونه في السفر طويل دون القصير. يقول المباح الطويل المباح احترازا من المحرم، وهل يدخل فيه المكروه؟ هل يدخل فيه المكروه أو لا؟ يعني السفر المباح خرج به المحرم وهذا واضح، ولكن هل يخرج به أيضا السفر المكروه؟ عندنا السفر مباح ومحرم وواجب ومكروه ومستحب، الترخص برخص السفر في الواجب والمستحب والمباح جائز. طيب بقينا الترخص في السفر المحرم لا يجوز، المكروه لا، لا يجوز عند الفقهاء، لأن المكروه ليس مباحا إباحة مطلقة، فالمراد بقوله المباح يعني إباحة مطلقة، إذ أن المكروه لا يستوي فعله وتركه، بل تركه هو الأولى. يقول يبيح الفطر سفر طويل مباح، يبيح الفطر للآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول ولا يباح الفطر بغيره، يعني بغير هذا السفر لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر. نعم لا يفطر حتى يخرج، أولا لأن ذلك هو ظاهر الآية الكريمة، ظاهر الآية الكريمة فمن كان مريضا أو على سفر، وعلى تدل على الظهور والعلو، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وثانيا أنه لا يصدق عليه السفر إلا إذا فارق محل الإقامة، ومفارقة محل الإقامة لا تكون إلا إذا خرج عن البيوت. وما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يفطر إذا عزم على السفر أفطر في البلد وخرج، فهذا هذا الأثر عنه أولا أن بعض العلماء ضعفه، وثانيا أن يقال إنه اجتهاد منه رضي الله عنه. وقوله حتى يترك البيوت وراء ظهره، وراء ظهره، ولا يشترط أن يفارقها ببصره، بل الشرط أن يفارقها ببدنه. إذن إذا خرج عن البلد وفارق البيوت أبيح له القصر ولو لم يفارق البيوت بشيء بالبصر. طيب هل يشترط للترخص برخص السفر أن يبلغ المسافة، يعني نقول لا تترخص حتى تبلغ مسافة القصر، أو إذا قصدت مسافة تبيح القصر؟ يعني المعنى إنسان مثلا يريد أن يسافر 300 كيلو وخرج من البلد، هل نقول لا تترخص حتى تجاوز مسافة القصر وهي مثلا 80؟ لا، يجوز أن من حين أن يفارق البلد أن يقصر أو أن يترخص برخص السفر. نعم. وللمسافر أن يصوم ويفطر، لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر. طيب يقول رحمه الله وللمسافر أن يصوم ويفطر، ظاهره التخير، وكذلك يخير بين الصوم وبين الفطر، والمؤلف هنا يقول والفطر أفضل. واعلم أن المسافر لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل، فالفطر واجب والصوم محرم. ثانيا الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالصوم مكروه والفطر مستحب، وذلك لأن صومه عدول، أو لأنه إذا صام عدل عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران الفطر والصوم، فهنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، منهم من قال إن الفطر أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ومنهم من قال إن الصوم أفضل، وهذا متى؟ إذا استوى الأمران. والثاني هو الصحيح، يعني أن الصوم أفضل هو الصحيح، أولا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث في حديث جابر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة حر، قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، هذا واحد. وثانيا أنه يدرك الزبن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره، واضح. ثالثا أنه أنشط للمكلف، لأن كونه يصوم مع الناس أنشط، لأنه ربما لو أفطر وتراكمت عليه أيام القضاء عجز عنها أو تهاون. ورابعا أنه أسرع في إبراء الذمة. إذن المسافر إن شق عليه الصوم مشقة غير محتملة فالفطر واجب والصوم حرام، وإن كانت المشقة يسيرة فالفطر مستحب والصوم مكروه، وإن استوى الأمران فنقول الصوم أفضل، لأن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه يدرك الزمن الفاضل، ولأنه أنشط، ولأنه أسرع في إبراء الذمة. نعم. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر، ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ، أن المريض لو صام وكذلك المسافر لو صام لم يجزئه ولم يصح منه، قال لأن الله عز وجل يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الآية تدل على وجوب الفطر. ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب الجمهور، جمهور الأمة، على أن المريض إذا تحمل وصام والمسافر إذا تحمل وصام فإن صومه صحيح. والآية الكريمة فمن كان مريضا أو على سفر على تقدير، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود. طيب، وهذا يدل على أنه يجوز الفطر للمسافر إذا فارق البيوت ولو كان يراها ببصره. وهذه مسألة، من سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، فالمسافر يجوز له الفطر في السفر سواء سافر بعد أن أنشأ الصيام أو أفطر ابتداء. فمثلا رجل شرع في الصيام في الحضر ثم سافر يجوز له الفطر، ورجل في السفر صام مقيم في مكان وصام يجوز له الفطر. إذا لا فرق في جواز الفطر للمسافر بين أن يشرع في الصوم في الحضر ثم يسافر وبين أن يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر. ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض، وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، وإن والصوم في سفره فله الفطر لذلك. ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا، وقال أولئك العصاة. رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء، وعنه لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به في الكفارة روايتان أصحهما لا تجب، لأنه صوم لا يجب المضيء فيه فأشبه التطوع. طيب، إذا أباحنا للمسافر أن يفطر، له أن يفطر بما شاء من المفطرات بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، وذلك لأن هذه المفطرات أبيحت له. قال وعنه، يعني عن الإمام أحمد، لا يفطر بالجماع، وعليه في هذه الحال إذا أراد أن المسافر أن يجامع ينوي الفطر أولا ثم يجامع، فلو جعل الجماع هو المفطر ففي هذا الحال تلزمه الكفارة، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن المسافر متى أبيح له الفطر جاز له أن يفطر بأي مفطر كان من أكل أو شرب أو غيرهما. نعم. وإذا قدم المسافر وبرأ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر، لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر، وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن وذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. طيب، هذه المسألة، وهي إذا قدم المسافر وبرئ المريض وطهرت الحائض وطهرت النفساء في أثناء النهار، هل يلزمهم الإمساك أو لا؟ المؤلف يقول لم يبح لهم الفطر، فمثلا مسافر قدم إلى البلد وهو مفطر ولو كان مفطرا يقول يجب عليه الإمساك. مريض في أول النهار كان مريضا وبرئ في منتصف النهار نقول يجب عليه أن يمسك. حائض، امرأة طهرت من الحيض في أثناء النهار يجب عليها أن تمسك. وكذلك بالنسبة للنفساء، لماذا؟ قالوا لأنه أبيح لهم الفطر، أبيح لهم لعذر، وهذا العذر زال، واضح؟ وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى الأصل وهو وجوب الصيام، فيمسكون احتراما للزمن. طيب، وقال بعض العلماء إن المسافر والمريض والحائض والنفساء لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، فإذا قدم المسافر مفطرا لم يلزمه الإمساك، وإذا برئ المريض لم يلزمه الإمساك، وإذا طهرت المرأة سواء كانت من حيض أو نفاس لم يلزمها الإمساك. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء استباحوا أول النهار بفطر مباح، كما قال ابن مسعود: من أفطر أول النهار أو من أكل أول النهار فليأكل آخرة. والتعليل بأنهم يمسكون احتراما للزمن، يقال إن هذا الزمن المحترم انتهك بالفطر المباح في أول النهار. ثالثا أنهم لا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا، المسافر إذا أمسك ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، المريض لا يستفيد شيئا، وكذلك بالنسبة للحائض والنفساء. فإذا قال قائل تقدم لنا أن الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك مع أنه كان يأكل ويشرب في أول النهار، والكافر إذا أسلم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، طيب فلماذا نقول إنه يجب الإمساك على الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، وكذلك البينة إذا قامت، ولا نقول بوجوب الإمساك على المسافر إذا قدم مفطرا والمريض إذا برئ في أثناء النهار؟ نقول بينهما فرق، والفرق أن الصبي والكافر، أن الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم هما في وقت الوجوب من أهل الوجوب، يعني لو أنشأ الصيام صح منهما، لكن بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر هل يجب عليهم الصيام؟ لا، لا يجب عليهم الصيام، بمعنى أن الصبي لو كان على وصفه هذا في أول النهار كان مخاطبا بالصيام، وكذلك بالنسبة للكافر، بخلاف المسافر والمريض، فعند وقت الوجوب المسافر ليس مخاطبا بوجوب الصيام، المريض عند وقت وجوب الصيام غير مخاطب بالصيام. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإنه ذلك لم يصح لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. طيب، ومن أبيح له الفطر في رمضان لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فليس له أن يصوم غير رمضان، سواء صام من رمضان الحاضر أو من رمضان الماضي. مثاله: رجل في شهر رمضان سافر، وفي أثناء سفره في يوم من الأيام قال سوف أصوم غدا اليوم مثلا الأربعاء عن أول الشهر، على أول شهر رمضان أفطرت يومين أو ثلاثة، مدة سفري سأخذ الأيام التي أفطرتها وهي اليوم الأول والثاني والثالث، هل يصح؟ لا يصح. طيب، لو قال أنا علي قضاء من رمضان الماضي أريد أن أصومه في رمضان هذا يصح أو لا؟ لا يصح. ولذلك ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، لأن زمن رمضان موسع أو مضيق؟ مضيق.